يوم ذات العماد فأكرمه

إذا دكت الأرض دكا دكا يا ربي Oh! النفس المطمئنة. ألم نجعل له عينين ولسانا What is that? Oh, Hey! إِنَّا لَمَّا طَغَى Oh,